محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا رمل النجف الأشراف يا رمل النجف الأشراف يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا رمل النجف الأشراف يا يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل الآه يا نفس بهواكم يا رمل يا رمل النجف الأشراف يا رمل النجف يا نفس محمد يا هواكم قد حمل الآه يا نفس محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل في الأشراف يا رمل النجف ما شاء الله يا نفس محمد يا عين الله محمد يا عين الله قلبي بهواكم قد حمل يا رمل يا رمل النجف